السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أحبابي. في ختام هذا الكتاب المبارك أحببنا أن يكون بما أن الكلام على سيرة الشيخ عبد الله الهراري رضي الله عنه وأرضاه الحبشي العبدري الشيبي نفعنا الله به، فأحببنا أن يكون الكلام عند مقامه وقبره في بيروت في لبنان الملاصق لمسجد برج أبي حيدر أمدنا الله بأمداده. وهذا اللوح الذي كان الشيخ يعلقه في بيته وفيه هذه الكلمات في العقائد: الله تعالى يجعلنا على خطاه في نشر عقيدة أهل الحق والتنبيه من الفساد الذي انتشر سواء في الاعتقاد أو في الفروع. وبإذن الله تعالى سنقرأ المحاضرة 51 والتي تليها، والتي تليها هي عبارات في العقيدة مرت معكم، يعني بإذن الله لن يكون هناك توسع في الشرح، إنما نبين بإذن الله عز وجل عن شيء من سيرة الشيخ عبد الله الهراري. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى، وأنا أقول لكم ما ثبت نبأ، وبإذن الله سيكون لنا كتب نتكلم فيها وعليها ونشرحها ونتواصل معكم إن شاء الله عز وجل. أخلص النية. تفضل شيخي. بسم الله. المحاضرة 51 سيرة الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم، هذا مدح للمؤمنين الذين عاهدوا الله تبارك وتعالى بأن يلتزموا شرعه، يعني وأنه ربهم عز وجل. فمنهم من قضى نحبه، يعني طبق العهد وصدق مع الله تبارك وتعالى في عهده. ومنهم من ينتظر، يعني بعد على الحياة وسيفعل هذا العهد ويلتزم به. وما بدلوا تبديلا، يعني ما غيروا وما حرفوا بما عاهدوا الله عليه من التعظيم والإيمان والإسلام والانقياد والاستسلام وعدم الاعتراض والإيمان بأنبيائه إلى ما جاء عن الله عز وجل. نعم. فالحمد لله الذي قيض للإسلام أفذاذا من الرجال. نعم، يعني الأفذاذ هم الأشخاص الذين يعتبرون من الأشياء الفريدة، يعني هم ندرة، لكن بالنسبة لما فعلوا الله بارك لهم بأوقاتهم فنصروا الدين. نعم. يذودون عن حياضه، يدافعون، يدفعون عن الدين ما يسوء بالدين. كل مبتدع دجال كذاب، ويمتثلون أمر الله عز وجل أحسن امتثال لهم. لهم البشرى في الحياة الدنيا ولهم العقبى وحسن مآل. يعني هم في الآخرة المنصورون، لأن العبرة بالنصر الأخروي. قد في الدنيا يقتل لكن منصور عند الله، يعني في الآخرة له الفوز الأبدي. هؤلاء الرجال كان لهم فضل في نشر هذا الدين الحنيف، فمنهم من نشره بالبيان والسنان. بيان بالعلم، السنان بالجهاد. وهم رجال كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من نشره باللسان وإقامة الحجج والبراهين والرد على المبتدعة المارقين. مارقين، الخارجين من الدين. وهنا يا أحباب ننتبه أن العمل بالبيان، يعني الجهاد بالبيان وإقامة الحجج، هذا عمل الأنبياء من زمن، يعني ليس خاصا بنا نحن في هذا الزمن أو خاص بأمة النبي، لا، هذا عمل النبيين. البيان يعني التعليم. نعم. وهم العلماء العاملون، ومنهم قادة خصهم الله تعالى بالحمية في المحافظة على الأمة المحمدية بكل ما أعطوا من حكمة بكل ما أعطوا من حكمة وروية وهمة قوية، من حكمة في التصرف وروية وفكر، وعندهم همة قوية في نصرة الدين، ولو كانت الأجساد ضعيفة، ولو كانت حتى هؤلاء في العمر صاروا كباراً، قلوبهم قلوب الشباب. فرب همة أنقذت أمة. نعم، رب همة أنقذت أمة، يعني قد يكون شخص سبباً في إنقاذ قوم بكامله، أمة بكاملها، وهذا في التاريخ كثير. ومنهم أولياء عارفون ساهموا في تثبيت دعائم الدين، وفقهم الله عز وجل وجعلهم من المناصرين المدافعين عن طريق أهل السنة الموصل إلى الجنة. نعم، طريق أهل السنة يعني علم أهل السنة والتزامه، هذا طريق الجنة. وفي مدينة هرر حوالي سنة 1328 ولد العالم الجليل قدوة المحققين خادم علم الحديث النبوي الشريف. قدوة المحققين يعني المحقق هو العالم الذي يتثبت بالنقول وله دراية واسعة، ليس مجرد اليوم يكتبون على الكتاب تحقيق فلان. المحقق هذه رتبة عالية لا يؤتاها الإنسان إلا إذا كان له باع في عدة فنون، ومنها اللغة العربية ونحوها حتى يكون محققا. وعمدة المدققين صدر العلماء العاملين الإمام المحدث التقي الزاهد. كان يحفظ الأحاديث عشرات الآلاف من الروايات بالسند المتصل إلى العلماء الذين جمعوها وصنفوا فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الزهد يأتي الكلام، فقد عرفه العدو والقريب والغريب بزهده في المأكل والملبس ونحوه. والفاضل العامل صاحب المواهب الجليلة الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف ابن عبد الله بن جامع الهرري. هرري من حيث الموطن، وهي مدينة تقع في الآن أثيوبيا، وهي قريبة من جهة الصومال. الهرري موطنا، الشيبي العبدري القرشي نسبا. نعم، الشيبي نسبة إلى بني شيبة، هذا بطن من عبد الدار، معروفون في قريش، وكان هم هؤلاء يقال لهم حجبة الكعبة، يعني معهم مفاتيح الكعبة ما زالت إلى أيامنا توضع في بني شيبة. نعم، الشيخ قرشي من حيث النسب، يعود نسبه إلى قريش. الشافعي مذهبا، مفتي هرر. نعم، كان شافعي المذهب، لكن وسع الله عليه بعلوم في الفقه المالكي والحنفي والحنبلي، حتى له اطلاع على ما قاله غير هؤلاء من المذاهب التي دونت بعض مسائلها في الكتب، كالأوزاعي ماذا قال، والليث، وربيعة الرأي، وسفيان، وغيره من المجتهدين. وتوفي والده رحمه الله وهو ما زال في حداثة سنه، كان صغير السن. نقرأ له الفاتحة يا أحباب لله تعالى قبل أن نكمل. قولوا اللهم أوصل ثواب ما قرأنا من القرآن الكريم، ومثل ثواب ما تقبل من أعمالنا الصالحة، إلى الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، وإلى من حضر معنا هذه الدروس ولو جزءا منها، وإلى من شارك في إنجاح هذا العمل، آمين. نعم. أسرته رحمه الله، والدته فاطمة توفيت رحمها الله عام 1989 في مدينة هرر. نعم، هذه بالميلادية، أما سنة ولادته ذكرناها بالسنة بالسنين الهجرية. وإخوانه أربع: يوسف محمد وهو الأخ الأكبر، ويونس محمد، وعبد الكريم محمد، وعلي محمد، وله أخت واحدة وهي السيدة خديجة محمد رحمهم الله. رحمهم الله. وكلهم ماتوا، والتقينا والتقى أحبابنا ببعض إخوته رحمات الله عليه وعليه. نعم. ولإخوة الشيخ أبناء وبنات لا زالوا يعيشون في مسقط رأسهم هرم، حتى لهم أحفاد. نعم. كما أن للشيخ ابن واحدا مهاجرا يعيش في أستراليا، هكذا. واسمه عبد الرحمن. الحاج عبد الرحمن حفظه الله ما زال بيننا، يعيش في أستراليا، الله تعالى يحفظه ويلطف به. نعم. وابنته واحدة اسمها فاطمة. نعم، هي كذلك ابنة للشيخ واسمها فاطمة حفظها الله تبارك وتعالى، وهي ما زالت الله تعالى يقويها. نشأته ورحلاته. تفضل شيخي. نشأ رحمه الله تعالى في بيت متواضع محبا للعلم ولأهله، فحفظ القرآن الكريم استظهارا وتضليلا استظهارا، يعني من غير أن يحمل الورق والمصاحف، يعني في صدره كانت. نعم. وتضليلا وإتقانا، وهو قريب العاشرة من عمره. نعم. قبل ذلك كان أهله يهتمون، وهكذا كان عادة البيوت الإسلامية يهتمون بالولد من الصغر. نعم. وأقرأه والده كتاب المقدمة الحضرمية، هذا مختصر بفاضل الذي هو كان من الفقهاء الحضرميين. نعم. وكتاب كان في القرن العاشر. وكتاب المختصر الصغير في الفقه. نعم. وهو كتاب مشهور في بلادي، كذلك لأحد الحضارين. وكان بعض الذين وافقوه في صغره في مرحلة الدراسة يطلبونه للعب معهم فلا يرضى، ويقول: ما خلقنا لهذا. نعم، يعني حبب إليه العلم ولم يمل قلبه إلى اللهو الذي لا خير فيه من صغره. وكانت همة الشيخ منصرفة إلى تلقي العلم في صغره، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: في طفولتي ما كان في ميل للعب، فسألته زوجته: إلى أي شيء كان ميولك؟ فقال: للقراءة والمطالعة. ولما كان الشيخ رضي الله عنه في المدرسة الابتدائية، كان أستاذه علي شريف يسميه عبد الله رزين. الرزين يعني الساكن الثابت، وقور حليم، هذا معناه، يعني عبد الله كان يناديه بالصفة رزين، يعني عنده سكون ووقار. نعم. وعكف رحمه الله تعالى على الاغتراف من بحور العلم، فحفظ عددا من المتون في مختلف العلوم، ثم أولى علم الحديث اهتمامه، فحفظ الكتب الستة وغيرها بأسانيدها، حتى إنه أجيز بالفتوى ورواية الحديث وهو دون الثانية عشرة. لما نقول حفظ الكتب الستة، هذا حقيقة، ليس كما يدعي اليوم الكثيرون، ولا يعني لا يوجد غيره، لا يوجد، إنما الواحد يا أحباب يتكلم بما فيه. ولم يكتفي بعلماء بلدته وما جاورها، بل جال في أنحاء الحبشة والصومال لطلب العلم وسماعه من أهله، وله في ذلك رحلات عديدة لاقى فيها المشاق والمصاعب، غير أنه كان لا يأبه لها، بل كلما سمع بعالم شد رحاله إليه ليستفيد منه، وهذه عادة السلف الصالح. وساعده ذكاؤه وحافظته العجيبة على التعمق في الفقه الشافعي وأصوله ومعرفة وجوه الخلاف فيه. نعم، تمكن في الفقه الشافعي في أمر الأصول، وقرأ الكتب بالتدرج الذي يكون عند العلماء حتى يتوسع أفق الشخص في المذهب، يتدرج شيئا فشيئا. نعم. وكذا الشأن في الفقه المالكي والحنفي والحنبلي، حتى صار يشار إليه بالأيدي والبنان والأصابع، يعني. نعم. ويقصد وتشد الرحال إليه من أقطار الحبشة والصومال. نعم. حتى بلغ من أمره أن أسند إليه أمر الفتوى ببلده هرم وما جاورها. نعم، ما جاورها، هذه بلاد واسعة يا أحباب. نعم. أخذ الفقه الشافعي وأصوله والنحو عن العالم النحرير العارف بالله. النحرير هو الذي هو يقال فيه عالم حاذق، يعني في علمه له يعني جودة العلم وإعطاء المعلومات عن فهم. نعم. الشيخ محمد عبد السلام الهرلي مدفون في دير دواء رحمات الله عليه، زرناه، هذا عرف بحكمته وكذلك النكير على أهل البدع. والشيخ محمد عمر الجامع الهرلي. نعم. والشيخ محمد رشاد الحبشي. نعم. والشيخ إبراهيم أبي الغيث الهرلي. لو أردنا أن نتكلم على مشايخه تأخذ عشرات الساعات، لكن الآن نسرد هذه السيرة للبركة إن شاء الله حتى نستفيد. نعم. والشيخ يونس الحبشي والشيخ محمد السراج الجبرتي، هذا في رأي كان وما زال ولده حفظه الله، ولد هذا المفتي الشيخ محمد ما زال يقرئ في هذه الناحية، يعني في إقليم تيغراي شمالي الحبشة قريب من أصحنة. كألفية الزبد والتنبيه والمنهاج وألفية ابن مالك. نعم، الزبد بن رسلان والتنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، والمنهاج كما تعلمون للحافظ النووي. وألفية ابن مالك والدمع الشيرازي وغير ذلك من الأمهات. نعم. وأخذ علوم العربية بخصوص، يعني في النحو والاشتقاق والصرف والعروض، كان له يعني في البديع في البيان رحمات الله عليه، حتى يعني يكاد لا تسمع له خطأ في اللغة سبحان الله. وأخذ علوم العربية بخصوص عن الشيخ الصالح أحمد البصير والشيخ أحمد بن محمد الحبشي وغيرهما، وقرأ فقه المذاهب الثلاثة وأصولها على الشيخ محمد العربي الفاسي والشيخ عبد الرحمن الحبشي. وأخذ علم التفسير عن الشيخ شريف الحبشي في جمة. جمة هذه في أوروميا في الحبشة، ناحية معروفة خرج منها علماء معروفون. نعم. وأخذ الحديث وعلومه عن كثير، من أجلهم الشيخ أبو بكر محمد السراج الجبرتي مفتي الحبشة. نعم، عرف هذا بمفتي الحبشة رحمه الله. والشيخ عبد الرحمن عبد الله الجمي. نعم. واجتمع بالشيخ الصالح المحدث القارئ أحمد عبد المطلب الجبرتي الحبشي شيخ القراء في المسجد الحرام. قراء الحاشية. استلم إمامة ومشيخة المسجد الحرام أيام السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. لأن الشيخ عمر رحمه الله تجاوز 100 من السنين، فلذلك مشايخه كانوا أيام الدولة العثمانية، كانوا أيام السلطنة العثمانية. نعم. وذلك بصدور فرمان من الصدر الأعظم في الأستانة. نعم. فأخذ عنه القراءة، حيث كانت يعني إدارة الخلافة من هناك والسلطنة العثمانية. فأخذ عنه القراءات 14 واستزاد منه في علم الحديث، فقرأ عليه وحصل منه على إجازة. الأربع عشرة أو عشرة، يعني الراء في الحالين ضعوا فتحة بدل السكون. نعم. واستزاد منه في علم الحديث، فقرأ عليه وحصل منه على إجازة. ثم أخذ من الشيخ داود الجبرتي القارئ، ومن الشيخ المقرئ محمود فايز الديرعطاني نزيل دمشق وجامع القراءات السبع، وذلك لما سكن رحمه الله تعالى دمشق. أخذ الإجازة بالطريقة الرفاعية من الشيخ عبد الرحمن السبسبي الحموي والشيخ طاهر الكيالي الحمصي، والإجازة بالطريقة القادرية من الشيخ أحمد العربيني والشيخ الطيب الدمشقي وغيرهما رحمهم الله تعالى. وكان له طرق أيضا ووصلة بالطرق الأربعين، يعني التي هي طرق أهل الله الصوفية. والشيخ الدكتور كمان ذكرت لكم الحوت حفظه الله ألف في أساليب الشيخ إلى هذه الطرق. وأيضا يعني ما سنقرأه لو ترجعون إلى ما كتب إخواننا في هذا كالدكتور سمير القاضي في مشيخة الشيخ عبد الله الهرلي، وسند الشيخ في الكتب المشهورة مئات الكتب ذكر سنده فيها. نعم. وقد شرع يلقي الدروس مبكرا على الطلاب الذين ربما كانوا أكبر منه سنا، فجمع بين التعلم والتعليم، وانفرد في أرجاء الحبشة والصومال بتفوقه على أقرانه في معرفة تراجم رجال الحديث وطبقاتهم، وهذا لضبط متون الحديث والأسانيد. هذا ثقة، هذا ليس ثقة، هذا التقى بفلان، هذا التقى به وأخذ عنه كذا وكذا. نعم، وحفظ المتون والتبحر في علوم السنة واللغة والتفسير والفرائض وغير ذلك، فرائض علم المواريث. نعم، حتى إنه لم يترك علما من العلوم الإسلامية المعروفة إلا درسه وله فيه باع، وربما تكلم في علم فيظن سامعه أنه اقتصر عليه في الإحكام، يعني تكاد تظن عاش حياة فقط يتعلم هذا العلم أو هذا النوع من الفن من العلوم. وكذا سائر العلوم على أنه إذا حدث بما يعرف أنصت إنصات المستفيد، فهو كما قال الشاعر: وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. ثم أما مكة فتعرف على علمائها، يعني دخلها وسكن فيها مدة، كالشيخ العالم السيد علوي المالكي رضي الله عنه، هذا كان يجلس عند المسجد الحرام ويدرس، وكان يحذر من ابن تيمية بالاسم، والوهابية كانوا يقولون فيه طاغوت باب السلام، كان هو يجلس عند باب السلام يلقي الدروس رحمه الله، كان قويا وعالما. نعم، والشيخ أمين الكتبي مشهور رحمه الله، والشيخ محمد ياسين الفاداني رضي الله عنهم، هؤلاء مشاهير الآن في السنة، كثير من الناس يتمنون أن يكونوا قريبي السند إلى هؤلاء لعلو سندهم في هذا العصر. نعم، وحضر على الشيخ محمد العربي التبان رحمه الله، واتصل بالشيخ عبد الغفور الأفغاني النقشبندي فأخذ منه طريقة النقشبندية. نعم، الطريقة النقشبندية طريقة حقة، ليس كما يدعي بعض من ينتسب إليها. نعم، ورحل بعدها إلى المدينة المنورة واتصل بعلمائها فأخذ الحديث عن الشيخ المحدث محمد بن علي الصديقي البكري الهندي الحنفي، مشهور بالتحديث، وأخذ عنه بعضا من الحديث. نعم، ثم لازم مكتبة عارف حكمة والمكتبة المحمودية، مشهورتان هاتان المكتبتان في المخطوطات الكبيرة والكتب القديمة والوثائق. نعم، مطالعا منقبا بين الأسفار القبطية مغترفا من مناهلها. أسفار يعني الكتب، يعني كان يبحث في الكتب على ما درس للتوثيق في المخطوط. فبقي في المدينة مجاورا سنة، واجتمع بالشيخ المحدث جابر النبي، يعني لما يكون الإنسان سكن المدينة يعني جابر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، واجتمع بالشيخ المحدث إبراهيم الختني تلميذ المحدث عبد القادر الشلبي رحمه الله. أما إجازاته فأكثر من أن ندخل أما إجازاته فأكثر من أن ندخل في عددها وأسماء المجيزين وما مع ذلك. ثم رحل إلى بيت المقدس في أواخر العقد الخامس من القرن العشرين، ومنه توجه إلى دمشق فاستقبله أهلها بالترحاب، لا سيما يعني 1950 يعني وما بعد هذا، لا سيما بعد وفاة محدثها الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله. هذا كان مغربيا رحمه الله من ذرية الشيخ الجزولي، معروف هذا الطريقة، وكان شافعي المذهب، ودفن في تربة الصغير حيث دفن سيدنا بلال الحبشي والحافظ ابن عساكر وكثيرون فيها، هذه أولياء كثر وعلماء بدر الدين الحسني رضي الله عنه. فتنقل في بلاد الشام بين دمشق وبيروت، دمشق ضعوا كسر بدل الفتحة. نعم، بين دمشق وبيروت وحمص وحماه وحلب وغيرها من المدن. ثم سكن في جامع القطار في محلة القيمرية، ما زال هذا المسجد موجودا، الشيخ كان مكث فيه مدة ليست بقليلة، وأخذ صيته في الانتشار، فتردد عليه مشايخ الشام وطلبتها وتعرف على علمائها واستفادوا منه، وشهدوا له بالفضل وأقروا بعلمه. أنا حكى لي بعض هؤلاء التقينا بواحد ممن كان يحضر وذكر لنا أن الشيخ قال لهم أنا مشغول بالتدريس، فقالوا نريد أن نقرأ عليك فتح الباري، فوافق ولكن قال تأتون قبل الفجر، فكانوا يأتون قبل الفجر بنحو الساعة والنصف يقرؤون عليه، وقال كان يسلح لهم من صدره، يعني يقرؤون يوقفهم هنا سقط وهنا نقص وهكذا رحمه الله. واشتهر في الديار الشامية بخليفة الشيخ بدر الدين الحسني ومحدث الديار الشامية. نعم. وقد أثنى عليه العديد من علماء وفقهاء الشام، منهم الشيخ عز الدين الخزنوي الشافعي النقشبندي رحمه الله من الجزيرة شمالي سوريا، وهذا عرف بالصلاح وكان على الطريقة النقشبندية رحمه الله. والشيخ عبد الرزاق الحلبي إمام ومدير المسجد الأموي بدمشق. أنا سمعت منه هذا، أرسلني الشيخ إليه قبل وفاته رحمه الله هذا الشيخ، وقرأت عليه شيئا وأبلغته رسالة من الشيخ، كان عمري صغيرا وأثنى لي على الشيخ كثيرا رحمات الله عليهما. نعم. والشيخ أبو سليمان الزبيبي والشيخ ملا رمضان البوطي رحمه الله. هذا الشيخ ملا رمضان البوطي كان مظنة صلاح رحمه الله، وكان لا يقبل بالانحراف والشذوذ، كان ينصح من أخطأ. نعم. والشيخ أبو اليسر عابدين مفتي سوريا السابق، كان شديدا في أمر الدين بمعنى إحقاق الحق وإبطال الباطل رحمات الله عليه. والشيخ عبد الكريم الرفاعي والشيخ نوح من الأردن. هذا الشيخ نوح كان يقال له نوح الإقضاء، هذا كان من الأردن. والشيخ سعيد طناطرة الدمشقي والشيخ أحمد الحصري شيخ معرة النعمان ومدير معهدها الشرعي. نعم. والشيخ عبد الله سراج الحلبي والشيخ محمد مراد الحلبي والشيخ محمد الشامي وابنه الشيخ صهيب الشامي أمين فتوى حلب. نعم. الشيخ صهيب أنا سمعت منه مدح الشيخ. والشيخ عبد العزيز عيون السود شيخ قراء حمص رحمه الله. والشيخ أبو السعود الحمصي والشيخ فايز الدير عطاني نزيل دمشق جامع القراءات السبع فيها. والشيخ عبد الوهاب دبس وزيد الدمشقي. نعم. هذه أسرة معروفة كريمة في دمشق. والدكتور الحلواني شيخ القراء في سوريا. والشيخ أحمد الحارون الدمشقي الولي الصالح، هذا معروف بالولاية، وقبل وفاته رحمه الله الشيخ أحمد أتى الشيخ بقميصه، قميص الشيخ أحمد، وألبسه إياه، جاء للشيخ عبد الله وألبسه القميص، وهذا معروف عند الصوفية بإلباس الخرقة ونحوها، وقال سلمناه الأمانة، قال قد سلمنا الأمانة ومات بعدها رحمه الله. كان الشيخ عبد الله يلبس هذا القميص عند الشدة رحمه الله. نعم. والشيخ طاهر الكيالي الحمصي والشيخ صلاح كيوان الدمشقي وغيرهم نفعنا الله بهم. بذكر الصالحين تحل البركات يا أحباب، لذلك نحن أردنا أن تكون الخاتمة عند مقام شيخنا نفعنا الله به وجمعنا به في الفردوس الأعلى، وأن تذكر هذه السيرة الطيبة عند قبره للبركة. نعم. وكذلك أثنى عليه الشيخ عثمان سراج الدين سريل الشيخ علاء الدين. نعم. شيخ النقشبندية في وقته. نعم رحمه الله الشيخ عثمان سراج الدين أثنى على شيخنا. أنا أخذني أهلي كنت صغيرا إليه، سأله عمي كان يدرس عند رجل فاسد ثم تركه الحمد لله آخر حياته رحمه الله، فسأله عن الشيخ عبد الله فقال له جيد خذ منه العلم، هذا زمان كنت صغيرا. نعم. وقد حصلت بينهما مراسلات علمية وأخوية هكذا. والشيخ عبد الكريم البياري المدرس هذا معروف، يعني أسانيده وعلو سنده شيخ مشايخ العراق الآن رحمات الله عليه، توفي لكن بعض تلاميذه الكرام ما زال وأخواننا ومشايخنا لهم سند إليه الشيخ عبد الكريم المدرس، هكذا عرف. نعم، المدرس في جامع الحضرة الكيلانية ببغداد، والشيخ أحمد الزاهد الإسلامبولي، والشيخ محمود الحنفي من مشاهير مشايخ الأتراك العاملين بتلك الديار. نعم. والشيخان عبد الله وعبد العزيز الغماري محدث الديار المغربية. نعم، أثنوا على الشيخ حتى في كتبهم. نعم. والشيخ محمد ياسين الفاداني المكي شيخ الحديث والإسناد بدار العلوم الدينية بمكة المكرمة رحمهم الله. والشيخ حبيب الرحمن الأعظمي محدث الديار الهندية وقد اجتمع به مرات. نعم، وليس صحيحا أنه كان وهابيا، أو إنما ما ثبت عليه هذا، هو سئل يعني وصرح بتحذيره من هؤلاء رحمهم الله. نعم. والشيخ عبد القادر القادري الهندي مدير الجامعة السعدية العربية، وغيرهم خلق كثير. نعم، تفضل شيخ. قدم العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله تعالى إلى بيروت سنة 1370 للهجرة، فاستضافه كبار مشايخها أمثال الشيخ القاضي محي الدين العجوز. أنا التقيت بأولاده كذلك، ما زالوا يحفظون كيف كان عامل والدهم الشيخ القاضي رحمه الله الشيخ عبد الله رحمه الله. نعم. والشيخ المستشار محمد الشريف والد الشيخ نبيل والشيخ عبد الرزاق وإخوته الأفاضل، والشيخ عبد الوهاب البوتائي إمام جامع البسطة الفوقى. نعم، هو شيخ ووالد شيخنا كذلك الشيخ محمد البوتائي القاضي المستشار، والذي له باع كبير في علم الفرائض رحمه الله وحفظه، ما زال حيا. نعم. والشيخ أحمد إسكندراني إمام ومؤذن جامع برج أبي حيدر. نعم، الشيخ هذا الشيخ أحمد أنا التقيت به، كنت صغيرا آتي المسجد رحمه الله، كان الشيخ عبد الله يحبه حتى بعد وفاته يذكره بالخير. نعم. ولازموه واستفادوا منه، ثم اجتمع بالشيخ توفيق الهبلي من مشاهير مشايخ بيروت. نعم، رحمه الله. وعنده كان يجتمع بأعيان بيروت وجهاء بيروت وبالشيخ عبد الرحمن المجذور رحمه الله واستفادا منه. نعم. وبالشيخ مختار العلايمي رحمه الله، رحمه الله أمين الفتوى السابق الذي أقر بفضله وسعة علمه وهيأ له الإقامة على كفالة دار الفتوى في بيروت ليتنقل بين مساجدها مقيما الحلقات العلمية، وذلك بإذن خطي منه. موجود عندنا نسخة عنه وصورة. نعم. وفي سنة 1389 للهجرة، وبطلب من مدير الأزهر في لبنان آنذاك، ألقى محاضرة في التوحيد في طلاب الأزهر. نعم، وكان يطلب إلى كثير من الاحتفالات والندوات ويلقي، ومرة يعني من شأنه كانوا دعوه إلى إلقاء كلمة في مناسبة غزوة بدر الكبرى، ولكن هو تعرفون يشغله علم العقائد، تعليم الناس العقيدة، فدخل فورا في علم العقيدة، لأن هذا يقدم يا أحباب، هذا يقدم. هذا التصانيف الآن لن نقرأها، يعني تطلعون عليها، إلا أن الشيخ رحمه الله كما شغله قلت لكم عقائد الناس، محاربة أهل الإلحاد، أهل البدع، قمع الفتن، ما كان يجد شيئا يخالف الدين ويسكت، كان يرسل النصيحة لهذا وهذا وهذا، وهذا يحتاج وقت، ومع ذلك ترك آثارا طيبة، منها ما طبع ومنها قيد الطباعة، إخواننا يهتمون الآن بإخراج هذه الكتب وطباعتها إن شاء الله تعالى. سلوكه وسيرته، سلوكه وسيرته، إن العلامة يعني الصحيفة التي تلي 421. نعم. إن العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهراري شديد الورع. نعم، الورع يا أحباب كف النفس عن المحارم في الأصل، ثم الناس يعني صاروا يستعيرون هذا اللفظ حتى تركوا المباحات، يعني يعبرون عنها، يترك أشياء ليست حراما من باب أن لا يصل إلى الحرام، من باب الورع، خوفا من أن يصل وينجر إلى الحرام. نعم. متواضع صوفي صاحب عبادة كثير الذكر، يشتغل بالعلم والذكر معا، زاهد طيب السريرة. نعم. لا تكاد طيب القلب يعني صافي النية ما عنده الخبث. لا تكاد تجد له لحظة إلا وهو يشغلها بقراءة أو ذكر أو تدريس أو وعظ وإرشاد. إلى أن مات رحمه الله بقي يدرس. نعم. عارف بالله، متمسك بالكتاب والسنة، حاضر الذهن، قوي الحجة، ساطع الدليل. ظاهر. سمعنا له شروطا وشهدنا كيف كان يناظر أهل البدع. عجيب أمره رحمه الله. نعم. حكيم يضع الأمور في مواضعها. نعم. وكنا نرى أحيانا الحكمة بعد 5 سنوات 10 سنوات، لما قال افعلوا أو لا تفعلوا بعد مدة. نعم. شديد النكير على من خالف الشرع وتستر زورا بالدين. ذو همة عالية لا يداهن يعني. ذو همة عالية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. حتى هامه أهل البدع والضلال. نعم. كانوا يهابونه حتى بعد موته رحمة الله عليه، مجرد ذكر اسمه يهابونه، يخافون منه. نعم. لكن الله يدافع عن الذين آمنوا. شغله رحمه الله رحمة الله عليه إصلاح عقائد الناس ومحاربة أهل الإلحاد. كان من الصباح إلى الليل على يعقد المجالس في علم العقيدة، وبينها كان يقول الناس يرتاح، ولكن هو كان يقرأ إخواننا الكتب في الفقه والتفسير وغيرها من الكتب التي قرأت، وخصوصا الكتب التي تدرس في جامعته الجامعة العالمية كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية رحمة الله عليه. اهتم بهذا حتى تكون هذه الكتب مقروءة بالسند المتصل إلى مؤلفيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فقط بالإجازة إنما بالإقراء. نعم. وقمع فتن أهل البدع والأهواء. فلقد جاء إلى بلاد انتشر فيها الجهل والفساد، بحيث كانت تسمع مسبة الله والعياذ بالله بكثرة في الطرقات. إيه نعم، الحمد لله إخواننا لهم باع، مشوا على طريقه رحمه الله في الإنكار والتحذير من مسبة الله والكفريات. نعم. فعلم رحمه الله ونصح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأوذي فصبر، وكان شأنه كشأن من يحفر في الصخر بالصخرة بالمخيط، يعني بالإبرة الصغيرة. كيف يكون؟ يعني أحيانا لا تجد نتيجة سريعة، لكن بصبره الله تعالى أجرى الخير على يديه. نعم. أي الإبرة الصغيرة، ومع ذلك صبر وثقب هذه الصخرة، فأيده الله تعالى ونصره، وحمى دعوة الإسلام. ومما كان يقوله ويردده: يا إخواننا، أوصيكم بإيثار الآخرة على الدنيا الفانية. يعني يا أحباب، قدموا العمل للآخرة ولا تنشغلوا وتنفتنوا بالدنيا، يعني قدموا الآخرة على الدنيا. نعم. وذلك بمخالفة النفس وإيثار ما يبقى على ما يفنى، يعني تفضيل ما يبقى وهو العمل الصالح والآخرة باقية إلى ما لا نهاية على ما يفنى وهي الدنيا. فلذلك أدعوكم إلى بذل الجهد بمكافحة الجهل بالضروريات وتعليم العقيدة التي هي أساس الدين. انشغلوا بهذا يا أحباب، بدل الواحد أن ينشغل بالأمور الأخرى قد تكون أهم مهمة، لكن الإنسان العاقل يقدم الأهم فالمهم. نعم. هذا العبد الصالح الذي من الله علينا به في هذا الزمن الذي انتشر فيه الجهل والفساد والضلال، كان من العلماء العاملين الورعين الزاهدين. فلقد قال يوما، وهذا من بارحتنا على الزهد في هذه الدنيا والإقبال على الآخرة: إني والحمد لله قبل أن أسكن لبنان كان طعامي الخبز والشاي واللبن الرائب وأحيانا البندورة، ولم أشتري قط اللحم. إيه يعني مضى عليه نحو 20 سنة لم يأكل اللحم. من منا يتحمل هذا؟ نادر في هذا الزمن. ولم يتقاضى راتبا قط على التدريس والتعليم، حتى ان رجلا من اهل راضي نادر في البلاد التي مثل بلادنا، يعني هو عاش في سوريا، وسوريا معروفه في هذا لبنان بلاد الشام معروفه بالطعام وانواع الطعام والتفنن في الملذات في الطعام. نعم. ولم يتقاضى راتبا قط على التدريس والتعليم. نعم. حتى ان رجلا من آل دمشقية دعاه يوما الى بيته وقدم له الطعام، فصار الشيخ ياكل الخبز واللبن، وقد وضع صاحب الدعوه على عدد دعوه احبابه، بدل الالف ضعوا التاء مربوطه. نعم. وقد وضع صاحب الدعوه على عاده اهل بيروت الزيتون، فقال هذا الرجل للشيخ: يا شيخنا، ما تاكل الزيتون؟ قال الشيخ: منذ 20 سنة لم اكل. الله اكبر. وكان من زهد الشيخ بعد ان نشبع هنا في لبنان ناكل الزيتون، يعني نجعلها خاتمه الطعام. سبحان الله. نعم. وكان من زهد الشيخ رحمه الله انه بقي مده طويله ياكل البرغل المسلوق بالماء فقط بلا زيت ولا ملح ولا لبن، وكذلك بقي مده طويله طعامه السريد الخبز مع الشاي او الخبز مع المرق. نعم. ذكر مثل هذا للاقتداء حتى يعرف زهده. نعم. وقد رد في كتبه ورسائله ودروسه على كثير من العقائد والأفكار الفاسدة، وله فضل كبير في نشر العلوم الإسلامية والمعارف الدينية في أصقاع الدنيا. نعم. يعني في نواحي وجهات الدنيا شرقا وغربا، كان يرسل طلابه في تدريس الناس والتعرف على المشايخ ليس كغيره. بعض المشايخ أنا سمعت له تسجيلا يقول: الذي يكون بين شيخين كالمرأة بين رجلين. أعوذ بالله، يعني حتى يبقى الناس عنده. الشيخ أرسلني وأرسل مشايخنا وأحبابنا وتلاميذه الكبار إلى مشايخ شرقا وغربا، وما زالت جمعيتنا تزور المشايخ وتقصدهم. نحن لا نقول فقط نحن الذين نعرف الحق، ليس صحيحا، إنما نمد يدنا إلى كل عالم شيخ طيب من أهل السنة والجماعة. نعم. حيث ينتشر طلابه ومريدوه لنشر الخير والهدى. وكان رحمه الله حريصا على وحدة الصف الإسلامي واجتماع الكلمة على الحق. لقد أمضى رحمه الله تعالى حياته مرشدا وواعظا، وكان كثير السفر والتجوال في البلاد يشرح عقائد الإسلام وأحكامه، ويدعو إلى الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ونبذ الفرقة والتشرذم. نعم. يعني أحبابي، ما يفعله الشيخ من التحذير أحيانا بالاسم هذا ليس شرذمة، هذا هو التوحيد الصفي كما مر معنا في المحاضرات. نعم. عرفته الدعوة الإسلامية بحرا زاخرا في العلوم والمعارف، وداعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يدافع عن الاعتدال ويدعو إليه ويحارب التطرف ويحذر منه. لقد كان الشيخ رحمه الله رجل علم وورع وزهد وتصوف، زهد في الدنيا فأحبه الله، وزهد فيما عند الناس فأحبه الناس. هذا ورد في الحديث: ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. محبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر في مختصره، يعني نحن الأحباب كل مسألة من هذه ومفتولية على الشيخ رضي الله عنه من أمور وثقناها بمصورات كثيرة من الكتب، كتبه وكتب أهل السنة والجماعة، لا نفتري على أحد، افتري عليه. لذلك وثقنا هذا بأدلة، وأعطيت لكثير من الجهات الرسمية في الأمور والشؤون الدينية حتى يطلعوا أن ما يقال عنه هذا افتراء من كذب. يعني فكان رحمه الله تعالى على هذا. نعم. محبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطهار، يدعو إلى الاقتداء بهم والسير على خطاهم. ومنهج الشيخ رحمه الله تعالى بعيد كل البعد عن المداهنة واستغلال المشاعر والعواطف بلا طائل. المداهنة يا أحباب مداح، مخادعة وغش، يعني داهنه يظهر له شيئا غير الذي يخفي، وهذا حال الكثيرين اليوم. لا، نحن ننصح. لذلك ما عرف عنا المداهنة لا يعني لا يوجد عندنا مدارات، المدارات غير المداهنة. المدارات مراعاة للأحكام حتى لا يحصل فوضى ولا يحصل حرب في البلاد كالتعايش الحسن بين غير المسلمين والمسلمين. هذا مما كان يرسخه الشيخ عبد الله، لأن مقاتلة غير المسلمين في مثل هذا البلاد هذا اليوم يؤدي إلى فتنة، يؤدي إلى أشياء كثيرة، خراب البلد، فتحتاج إلى ضوابط، إلى علم. واحد منا فقط هكذا يقول لهم: هؤلاء كذا، هؤلاء كثر وتسور البلاد بالفوضى وتنتشر بينها الخراب والقتل. إنما الشيخ عبد الله كان يوجه تلاميذه ومريديه كان يوجههم بالحكمة والموعظة. هذه مدارات ليست مداهنة وليست التقية التي هي أن تظهر أن تكذب يعني لتحمي مذهبك. لا يوجد عندنا هذا فضل من الله، هذا واضح. نعم تفضل شيخ. ومنهج الشيخ رحمه الله تعالى بعيد كل البعد عن المداهنة واستغلال المشاعر والعواطف بلا طائل، وخاصة مشاعر الناشئة والشباب لإثارة الفتن والقلاقل وتنفيذ المآرب الشخصية. حفظ الشباب من الدخول في الحروب والفساد والمخدرات وغيرها من المهالك. نعم. وقد استطاع رضي الله عنه بعلمه وحكمته وبعد نظره أن يربي أجيالاً ملتزمة مثقفة متخلقة بأخلاق الإسلام. تجد هذا الشيخ مهندس، وهذا الشيخ طبيب، والشيخ الذي هو أستاذ مدرسة كان بعلم كذا باختصاص كذا، والشيخ الذي له مهنة نجارة حدادة، هذا كله من كل طبقات الشعب وكذلك في النساء هذا موجود. نعم. وبسببه اهتدى مئات الآلاف من الرجال والنساء والشباب إلى الطريق الحق والصراط المستقيم، من جنسيات مختلفة، أفكار مختلفة، عادات مختلفة، طبقات متفاوتة، ألوان مختلفة، لغات مختلفة. رحمه الله، رحمه الله تعالى، وجزاه الله تعالى عنا كل خير. نعم. ننتقل شيخي إلى الصحيفة التي تلي عن ولادته لو تكرم. ولادته وطلبه للعلم. ولد الشيخ عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله تعالى. نعم، هذا مما قاله أهل ناحيته فيه، في مدينة هرم في شرق أثيوبيا، من عائلة ترجع أصولها إلى بني شيبة من قبيلة قريش. نعم. سنة 1329. نعم. هنا يذكرون يا أحباب شيئا من السيرة قد قرأت يعني، فأنتم إن شاء الله تطلعون عليها قرأ عن وفاته رضي الله عنه. هذا موجود لكن مهم قرأوه، فيه إفادة. نحن حتى نركز على ما يأتي من المسائل الأخرى والبيان والفوائد والعقائد التي سنقرأها إن شاء الله. توفي رحمه الله تعالى فجر الثلاثاء الثاني من رمضان سنة 1429 من الهجرة الشريفة. رحمات الله عليه. الأيام تمضي يا أحباب كالخيال. إلا عندما عجز لسانه عن ذلك قبل يومين من وفاته. نعم، أنا زرته وغيري من المشايخ وسمعته حتى في حال مرض الوفاة كان على هذا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أما هذه السيرة يا أسياد تتكرر، يعني تقرؤونها بإذن الله تعالى. ننتفق إلى صحيفة 400. قبل أن أتكلم، ما هي هذه الصفحات التي يعني تطلعون عليها؟ هذه يا أحباب كما حصل من عدة ردود وعدة مقالات وحتى طبعت كتيبات في الرد على من افترى على شيخنا رحمه الله بافتراءات ما أنزل الله بها من سلطان. وإن شاء الله تعالى يعني من أراد نطلعه ويطلع، وكتب الشيخ أصلاً موجودة. يقولون مثلاً إن الشيخ عبد الله كان منع من تعلم الفطر وهو ألف في الفطر. يقولون مثلاً إن الشيخ عبد الله ينكر وجوب الزكاة. والشيخ عبد الله في المختصر يعني أصغر كتبه وأشهر الكتب التي تدرس أوائل ما تدرس لتلاميذه فيها عن الزكاة وفيما تجب وماذا يخرج إلى آخره. يقولون عنه مثلا في أمر كذا إنه يقول كذا، فهذا كله بالتوثيق لا ندخل فيه. مر معنا أغلبه أسماء الكلام على ما هو الصواب وما هو الحق. يعني حين يقال عنه الشيخ عبد الله يحلل أكل الربا، هو يقول فيه معاصي البطن وأكل الربا. فإذا يا أحباب هذا إن شاء الله تطلعون عليه، فيه بيان الأحكام مع الوثائق أين ذكر هذا في كتب الشيخ وأين مذكور في كتب العلماء التي وافق الشيخ فيها النقول. هذا إن شاء الله تعالى تقرأونه. ثم ننتقل إلى أمر في العقائد مهم سماعه، وكيف أن الشيخ عبد الله كان على ما كان عليه الأوائل، سواء السلف الصالح ومن جاء بعدهم، حتى علماء بلاده رحمه الله كانوا على هذه العقيدة. افتحوا صحيفة 438، يعني المحاضرة الأخيرة 52. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وسط الصحيفة. عقيدة المسلمين في تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. نعم. وعن التحيز في المكان والجهة وما يعتقدون في كلام الله عز وجل. نعم. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فكرة في الرب. رواه أبو القاسم الأنصاري. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 321، في العقيدة الطحاوية: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم، يعني الذي وقع في التشبيه هذا في هلاك، لم يصب التنزيه، ليس منزها، ليس موحدا، ليس مؤمنا. نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. نعم، صفاته لا تشبه صفاتنا. منعوت بنعوت الفردانية. النعوت هي الصفات، نعت صفة، يعني الله تعالى صفاته كذلك ليست كصفات غيره. ليس في معناه أحد من البرية. البرية الخلق. في فتحة على الله. نعم، البرية، احذفوا الفتحة عن الله. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الحدود هي الكمية، الحجم. الغايات النهايات، هذه نهاية الطاولة، هذه الغاية. الأركان يعني الجوانب، وهذا الذي كان يذكره الشيخ على لوحه رحمه الله. أما الأعضاء فهي الجوارح الكبيرة كالرأس والبطن واليد والرجل. أما الأدوات هي الجوارح والأعضاء الصغيرة كاللسان والحدقة والأذن والأنف والأضراس والشفتين ونحو ذلك. نعم. وقال الإمام فخر الدين بن عساكر المتوفى المتوفى سنة 620 للهجرة في العقيدة المرشدة، هي نسبت إليه لكثرة تدريسه إياها وإقراره لها، إنما هي يقال ألف ابن تومرت رحمهم الله، فلا كذب في أن تنسب إلى فخر الدين رحمات الله عليه، وهو ابن أخ الحافظ الذي ألف تاريخ دمشق رضي الله عنهما. نعم. موجود قبل الخلق، ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال. إيه، ليس يعني الله لا يقال كله على معنى مركب من أجزاء، ولا يقال له بعض يعني أجزاء، هذا كله منفي عن الله. ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان. ولا كيف كان ولا مكان. نعم. ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف. أيوة. كان ولا مكان. كون الأكوان ودبر الزمان. لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان ولا يشغله شأن عن شأن. أنا أنشغل الآن بالقراءة، فلا أستطيع أن أذهب مثلا وأنا أقرأ في آن واحد، أكون في مكان في آن واحد هنا وهناك، يشغلني شأن عن شأن. أما الله ليس كذلك. ولا يلحقه وهم ولا يكتنفه عقل، لا تبلغه الأوهام، لا تدركه العقول. نعم. ولا يتخصص بالذهن ولا يتمثل في النفس، يعني لا تستطيع أن تتصوره، الله تعالى لا يتصور. ولا يتصور في الوهم ولا يتكيف في العقل، لا كيف لا. لا تلحقه الأوهام والأفكار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يحفظ في مدارس الجمعية حماها الله، جمعية المشاريع، وكل طلاب الشيخ في المعمورة حيث انتشروا ينشرون الخير والاعتدال والوسطية وعلم أهل السنة على وجهه الذي هو الوسط والاعتدال وفضل من الله تعالى، يدرسون الأطفال ويحفظونهم هذه العقيدة، العقيدة المرشدة. نعم. وقال الإمام النسفي في عقيدته المشهورة: والمحدث للعالم هو الله تعالى، الواحد القديم الحي القادم العليم السميع البصير الشاء المنيب، ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر، ليس صفة وليس حجما، وليس حجما مفردا ولا حجما مركبا، ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعد ولا متجزئ ولا متركب ولا متناهي ولا يوصف بماهية ولا، يعني لا يقال له أصل هو منه، نعم، ولا يوصف بالماهية ولا بالكيفية ولا يتمكن في مكان ولا يجري عليه زمان ولا يشبهه شيء ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء، وله صفات أزلية قائمة بذاته وهي لا هو ولا غيره. إيه حين نقول عن صفات الله قائمة بذاته يعني ثابتة له كما مر معنا لا تحل فيه. انتبهوا لهذه المسألة، هذه اللفظ يحتاج إلى شرح. حين نقول صفاته لا هي هو ولا هي غيره، ما معناه؟ معناه الله ليس صفة أولا، ثانيا لا يقال الله صفة، لا يقال صفاته هو، الله ذات متصف بصفات، ولا يقال هي غيره وحلت فيه، كل هذا منفي عن الله. أنت آمن أن الله تعالى له ذات حقيقته لا يشبه الحقائق، صفاته لا تشبه صفاتنا، ذات متصف بصفات بلا كيف ولا تشبيه، نعم. وهي العلم والقدرة والحياة والقوة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والفعل والتخليق نعم، يقولون والفعل، وفعله تعالى صفة له في الأزل، والمفعول حادث كما قال البخاري رضي الله عنه وأرضاه، يعني يقال صفة الإسعاد أزلية، والذين أسعدهم الله حادثون، صفة الإشقاء أزلية، والذين أشقاهم الله خلق فيهم الكفر فهم محدثون، صفة الإحياء أزلية، والذين خلق الله فيهم الحياة حادثون، وهكذا، نعم، هذا يقال له صفة الفعل. والتخليق والترزيق والكلام، وهو متكلم بكلام هو صفة له أزلية، ليس من جنس الحروف والأصوات، وهو صفة منافية للسكوت والآفة، لا يقال فيه سكت ويتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. أما ما جاء في الحديث وسكت عن أمور رحمة بكم، ليس معناه أن الله كان يتكلم ثم سكت، لا، وإنما معناه سكت عن أمور أي لم ينزل فيها شيئا تخفيفا عليكم، هذا معناه. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن يوسف الهرري رحمه الله تعالى في كتابه مختصر عبد الله الهرري الكافر بعلم الدين الضروري عن الله تعالى. هذا الآن نقول عن علماء منهم الشيخ ومشايخ بلاده رحمه الله، الموصوف بكل كمال يليق به، المنزه عن كل نقص في حقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال رحمه الله تعالى في كتابه الصراط المستقيم: واعلم أن الكفر ثلاثة أبواب، إما تشبيه أو تكذيب أو تعطيل. أحدها التشبيه، أي تشبيه الله بخلقه كمن يصفه بالحدوث أو الفناء أو الجسم أو اللون أو الشكل أو الكمية أي مقدار الحجم. وقال رحمه الله تعالى في كتابه الدليل القويم: اعلم رحمك الله أنه تعالى ليس بجوهر يتحيز أي يشغل حيزا، بل يتعالى ويتقدس عن مناسبة الحيز أي المكان. يتعالى ويتقدس بمعنى واحد، يعني يتنزه عن مناسبة الحيز، ليس بينه وبين المكان مناسبة، يعني التعلق ليس هو حالا فيه أو نحو ذلك. ثم قال: فتحصل مما ذكرنا أنه تعالى ليس جوهر ولا عرضا، وأن العالم جواهر وأعراض وأجسام، فإذا لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، وأن يشبه المخلوق خالقه والمقدر مقدرا. هذا في كتابه الدليل القويم، وهذا كان من أوائل كتبه رحمه الله التي ألفها، نعم. والله تعالى متنزه أيضا عن الجهات والأماكن، إذ الجهات والأماكن خلقه، أحدثها بعد أن لم تكن، فلا يوصف بفوقية الحيز والمكان. نعم. فلو كان فوق العالم بالحيز والمكان لكان محاذيا له، والمحاذي للجسم إما أن يكون مثله أو أصغر منه. والمحاذي للجسم إما أن يكون مثله أو أصغر منه أو أكبر منه مساحة، وما يقدر بالمساحة محتاج لمن خصه بها والمحتاج حارس. المحاذي للشيء أو اللاصق به إما أن يكون بقدر الشيء أو أكبر أو أصغر، كل هذا يعني يحتاج لمن خصه بهذا الحجم، ويعني أن له أمثالا. وقال الشيخ بشرى ابن أبي أبي وقال الشيخ بشرى ابن أبي محمد في كتابه هذا المشايخ الحبشة القدماء كان قبل شيخنا رحمه الله في كتابه حقيقة الإخوان حديقة الإخوان في كتابه حقيقة في كتابه حديقة الإخوان عند الكلام على صفات الله الواجبة له تعالى رابعها المخالفة للحوادث، يعني يجب علينا أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بوجوب المخالفة، وحقيقة المخالفة هي عبارة عن سلب المماثلة. نفي المماثلة، سلب المماثلة يعني ننفي أن يكون له مثلا، وهذا الذي يقال فيه صفات سلبية ليس على المستعمل عند العوام، صفات سلبية يعني تنفي عن الله ما لا يليق بالله. نعم. وحقيقة المخالفة هي عبارة عن سلب المماثلة في الذات والصفات والأفعال، وإن شئت قلت عبارة عن نفي الجرمية والعرضية الجرمية يعني الحجمية، الجرمية الكسر الجيم، الجرم كالظلم يعني وهو الحرام، أما الجرم الحجم. نعم. ولوازمهما وخواصهما، ولوازم الجرمية يعني لوازم الجرمية مثل المكان والجهة والاتصال والحجم إلى غير ذلك. فمن لوازم الجرمية التحيز، أي أخذه قدرا من الفراغ، يملأ فراغا أي قدر ذاته من الفراغ. نعم. بحيث يثبت في القدر أو ينتقل عنه، يعني إما أن يكون في هذا المكان ثابتا أو ينتقل يفرغه ويملأ آخر. ومن خواصه قبوله الأعراض الحادثة من حركة وسكون وألوان وحدوث وجهة وبعد وقرب بالمسافة وزمان ومكان وكبر وصغر ونحو ذلك. نعم، يعني من الذي يكون يا أحباب هكذا جرما يقبل الأعراض، الأعراض يعني صفات الحجم، الذي يكون حجما يقبل صفات الحجم، الذي يكون جسما يقبل صفات الأجسام، وذكر أمثلة عنها ثم قال: فسلب الجرمية عن الله بالمخالفة، نفي الجرمية عن الله، نفي الحجمية والجسمية عن الله، تسلب عنه هذه الخواص واللوازم، تمنع اتصافه بصفات الجسمية. يعني لو واحد قال الله ليس جسما لكنه في مكان، هذا تناقض، لأن الذي يكون في مكان هذا له حجم يعني جسم، فإذا لا يقال هذا تناقض. نعم. تسلب عنه هذه الخواص واللوازم كلها فهي مستحيلة على الله تعالى، يعني الله منزه عن الحجم وصفات الحجم، كل هذا مستحيل اتصافه به. وقال الشيخ أبو الفتح بدر الدين ابن أبي الحاج سرور في كتابه إيضاح المعاني من إفادة الإخوان على المقدمة المعروفة بإفادة الإخوان فيما هو مفروض على الإنسان. الكتب هذه موجودة عندنا وبعضها كان مخطوطا. نعم. والموجودات أيضا أربعة أقسام: قسم غني عن المحل والمخصص وهو ذاته تعالى، يعني الله لا يحل في مكان ولا يحتاج إلى من خصصه بشيء، وقسم يحتاج إليهما وهو صفات الحوادث وتسمى الأعراض. نعم. أما الحوادث فصفاتها حادثة احتاجت من خصصها بها. انتهى إلى آخر ما ذكره من الأقسام. هكذا. وقال سيد الشيخ عمر بن علي في كتابه جواهر الدرر في كذلك من مشاهير المشايخ في بلاده في تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات ذكر دليل مخالفته تعالى لجميع خلقه: وإن تريد علامة المخالفة فخذ بما أنبي بلا مماطلة، يعني إذا أردت الدليل على أنه لا يشبه شيئا اسمع ما أقوله لك من غير توسع. لتهتدي به إلى الصواب من غير أوهام ولا ارتياب. لو لم تجد لربنا المخالفة لكان بالخلق له المماثلة. لو لم يكن مخالفا لخلقه لكان مشابها يماثلهم. سبحانه لكن ذا قد أبطل إذ لو يكن بغيره قد مثل. لأن الله تعالى استحال عليه ذلك وإلا كان له أمثال. إذا لكان حادثا سبحانه لكنه ممتنع هذا له مستحيل عليه الحدوث. إذ لو يكون من حادث لافتقر لمحدث لكن ذا قد ظهر. الحادث احتاج لمن أحدثه وافتقر. محاله فادرب لا إشكال منه على الإله ذي الجلال. إذ لو يكون مفتقرا ليحصل لفقره الدور أو التسلسل. هذا الذي ذكرناه بطلان التسلسل والدور. نعم. كلاهما من واضح البطلان فليس ما يحتاج للتبيان. وقال شيخ جوهر بن حيدر في كتابه الجواهر الحيدرية: المخالفة للحوادث وهي عدم المماثلة لشيء من الحوادث أي المتجددة بعد أن لم تكن بل ولشيء من الممكنات غير الحادثة. مراد التي بعد لم تدخل في الوجود مما شاء الله أن تدخل يعني في المستقبل. وقال أيضا: لا يوجد يعني ممكنات عقلية أزلية مراده بعد لم تحدث لم تدخل الوجود. هكذا عبر. نعم. وقال أيضا: والقيام بالنفس وهو عدم افتقاره تعالى إلى ذات وإلى مخصص. أي الله تعالى لا يحتاج إلى شيء بسبب ذاته أي لا بسبب شيء آخر قضى ذلك. يعني ليس غيره خصه بذلك. فالباء سببية كما قاله بعضهم. والنفس بمعنى الذات لا بمعنى الروح استحالتها عليه تعالى. تأتي النفس بمعنى الروح والجسد أو الجسد أو الروح فقط، هذا في حق المخلوق. أما الله نفسه أي ذاته يعني حقيقته الذي لا يشبه الحقائق. نعم. ثم قال وفسره الإمام السنوسي في شرحه لعدم افتقاره إلى شيء فقال: ومعنى قيامه تعالى بنفسه سلب افتقاره تعالى إلى شيء من الأشياء مثلا. نفي افتقاره احتياجه إلى شيء من الأشياء. فلا يفتقر إلى محل يوجد فيه كما توجد الصفة في الموصوف إلى آخر عبارته. وقد فسره في متنه لعدم افتقاره إلى المحل والمخصص. وقال الشيخ جمال الدين الأني رحمه الله تعالى في كتابه كفاية الطالبين في معرفة مهمات الدين: هذا من مشاهير المشايخ في تلك البلاد وما زال إلى يومنا يذكر بالخير رحمات الله عليه ونفعنا به. نذكر شيئا من كلامه ثم أنتم إن شاء الله تقرؤون يعني هذا الكلام في العقائد أحبابي، ويراد منه كيف أن الشيخ رحمه الله له سند في هذا وينقل عن العلماء الذين سبقوه رضي الله عنه، ما أتى بشيء جديد. نعم. الحمد لله واحد الصمد. الصمد يعني الذي هو لا يحتاج إلى غيره. الذي لا يزال ولا يحول. يعني لا يتحول ولا يتغير ولا يبيد ولا ينتهي. الملك الرحيم. الذي لا تدركه الأوصاف في الدنيا. الله تعالى ما أعطى أحدا أن يراه بهذه الأعين الفانية. ولا تكيفه العقول. القدوس في كبريائه عن المنزه في عظمته. يعني هذا معنى القدوس، المنزه كبريائه عظمته. قدوسي القدوسي القدوس في كبريائه عن التجسيم والتعطيل والحلول الذي أوجب علينا معرفة شرائع الإسلام. لاحظتم يا أحباب كانوا ينسبون الله عن الجسمية وعن التعطيل وعن الحلول. إذن هذا ليس بشيء جديد، التحذير من هذه العقائد الفاسدة الباطلة. وهذه كلها نقول في العقيدة في تنزيه الله تعالى وبيان أن الله تعالى لا تحل فيه الصفات وأن ليس وأنه لا يقال فيه جوهر أو حجم أو عرض ونحو ذلك مما هو من صفات الخلق. ثم ننقل الآن ما يقوله الشيخ عبد الله ومشايخ بلاده رحمه الله في صفة الكلام. افتحوا على الصحيفة 447. نعم تفضل شيخ محمد. في صفة الكلام لله تعالى قال الشيخ الهرري رحمه الله تعالى في وجوب صفة الكلام لله تعالى: ومعنى الكلام أن له صفة هو متكلم بها، هو بها متكلم آمر ناه واعد متوعد. شرحت ألم أعيد، يعني نقول الله تعالى أمر بكذا وجوبا أو نفلا، ونهى تحريما أو كراهة تنزيهية، واعد من اتقاه وآمن به بالجنة، ومتوعد بالنار لمن كفر به. هكذا ليس ككلام غيره، بل أزلي بأزلية الذات، لأن الذات أزلي فصفات الله أزلية، لا يشبه كلام الخلق، وليس بصوت يحدث من انزلال الهواء. انزلال يعني خروج الهواء، أنا الآن صوتي يخرج معه هواء وفيه احتكاك أجرام، يعني احتكاك فتسمع أنت، والصوت كذلك عند التقاء الجسمين هذا يصدر الصوت. أما الله تعالى كلامه ليس صوتا وليس بانسلال الهواء أو استكاك الأجرام، نعم، ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان، لا باستعمال شفة أو تحريك لسان، ولا باستعمال الحروف والأصوات. ونعتقد أن موسى سمع كلام الله الأزلي بغير حرف ولا صوت، كما يرى المؤمنون ذات الله في الآخرة من غير أن يكون جوهرا ولا عرضا، لأن العقل لا يحيل سماع ما ليس بحرف ولا صوت. العقل لا يمنع أن يسمع الناس الكلام، يعني كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوت، لكن في الدنيا الله ما أعطاه لأحد من خلقه إلا لاثنين من أنبيائه موسى ومحمد، ومن الملائكة جبريل يسمع كلام الله، أما في البشر ما حصل إلا لنبيين، نعم. وكلامه تعالى الذاتي ليس حروفا متعاقبة ككلامنا، نحن تتعاقب الحروف، لاحظوا حرف تلو حرف، حرف تلو حرف، وبانتهاء حرف مضى الذي قبله، وبمجيء حرف انتهى الذي قبله، هكذا. وإذا قرأ القارئ منا كلام الله فقراءته حرف وصوت، قراءتي حرف وصوت، يعني قراءتي للقرآن باللفظ المنزل، ليست أزلية، لأن ما يقوم بالمخلوق لا يعقل أن يكون أزليا، نعم، وأنه قامت في الصحف كتبت، فإذا هي حالة في المصاحف فهي مخلوقة. وأما مقروءه فليس بحروف ولا صوت، نعم، وأما ما يدل عليه هذا اللفظ المنزل دل على الصفة، الصفة ليست حرفا وصوتا. ثم قال فنقول أجمع أهل السنة والجماعة على أن كلام الله الذاتي ليس بحرف وصوت، وهو أزلي أبدي لا يتجزأ ولا يتبعض، ليس مركب من جمل أو كلمات، هكذا كحياته فهو كلام واحد، هذا ما كان يركز عليه الشيخ في صفات الله، كلامه واحد علمه واحد، هكذا يا أحبابي، أن بعض الناس يعتبرونه مركبا من أبعاد واجتمع، لا يليق بالإله هذا، لأن ما يتجزأ ويتبعض حادث، والله لا يتصف بصفة حادثة، نعم، فكما أن حياته حياة واحدة أزلية أبدية لا تتجزأ، كذلك صفة الكلام والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم، كل صفة من هؤلاء صفة واحدة. أما القرآن بمعنى اللفظ المنزل الذي قرأه جبريل على النبي فهو مخلوق لله تعالى. جبريل أمره الله أن يأخذ القرآن من اللوح، فنزل به إلى السماء الأولى إلى بيت العزة، ثم صار ينزل به تباعا يقرأه على نبينا، لأن الحرف والصوت مخلوقان، ومع هذا لا يقال القرآن مخلوق على هذا المعنى أدبا. لماذا؟ حتى لا يتوهم الصفة مخلوقة، نعم، لكن يذكر في مقام التعليم أن القرآن بمعنى اللفظ المنزل مخلوق لله، لأن الحرف والصوت مخلوقان، ومع هذا لا يقال القرآن مخلوق على هذا المعنى أبدا، حتى لا يظن أن الصفة مخلوقة، نعم، لكن يذكر في مقام التعليم أن القرآن بمعنى اللفظ المنزل مخلوق لله، وقد بينا ذلك تقدما، نعم. وقال الشيخ بشرى بن أبي محمد في كتابه حديقة الإخوان وثالث عشرها في عدد الكلام، يعني كان يعدد الصفات، فقال أتكلم الآن على الصفة الثالث عشر وهي الكلام، نعم. ثم قال يجب علينا أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بوجوب الكلام. لاحظتم كما يقول شيخنا رحمه الله، وحقيقة الكلام في حقه تعالى هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، لا بداية لها، ثابتة له، معبرة بعبارات مختلفة، يعني مختلفات، يعني نزلت على أنبياء الله كتب سماوية بعبارات مختلفات ولغات. هذه الألفاظ التي نزلت عبرت عن الصفة، نعم، المختلف والعبارة مخلوقة هذه، أما الصفة غير مخلوقة، ما عبرت عنه هذه الألفاظ هي أزلية أبدية، العبارة مخلوقة، نعم، منزهة عن جنس الحروف والأصوات، لا يقال تكلم بحرف وصوت، وأما الحروف والأصوات دالة عليها لا هي نفسها، والله أعلم. أما لما يقرأ القراء للقرآن بالصوت فهذه الأصوات والحروف دالة على الصفة، فهذه الدلالة حادثة، وما دلت عليه أزلي. وقال الشيخ أبو الفتح بدر الدين بن أبي الحاج سرور في كتابه إيضاح المعان من إفادة الإخوان، كذلك هذا ليس حزب الإخوان هذا، وإنما مراده كي ينفع أصدقاءه ألف في هذه المسائل، نعم. عند الكلام على صفة الكلام لله تعالى، والكلام وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، منزهة عن الحروف والأصوات والإعراب والبناء. الإعراب والبناء يعني كالذي نستعمله في معرفة الفاعل والمفعول به والتشكيل، فتحة ضمة كسرة السكون وتركيب الأحرف لمبنى الكلمة إلى غير ذلك، هذا كلام الله منزه عنه. والتقدم والتأخر، نحن الآن أنا أقدم كلمة على كلمة، هذه الكلمة تأخرت، أما في كلام الله لا يقال هذا، هذا يقال في المجزأ في المبعض في المركب في كلامنا، أما كلام الله ليس كذلك. وغير ذلك مما يوجد في كلام الحوادث، نعم، تتعلق بما تعلق به العلم من الأمور الثلاثة تعلق دلالة، يعني الكلام يتعلق بالواجب الوجود والمستحيل الوجود والجائز الوجود، ولكن هذا يقول تعلق دلالة، فالله تبارك وتعالى كلامه يتعلق كما صفة العلم لله عز وجل، الله تعالى علمه يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن العقلي، كذلك كلامه أي معنى أزلي قائم بذاته تعالى يتعلق بما تعلق به العلم. العلم تعلق بأحكام العقل الثلاثة، أما المشيئة والقدرة تتعلقان بالممكنات العقلية، لا تتعلقان بالواجب العقلي ولا بالمستحيل العقلي. متصف به ذاته تعالى، يعني هي صفة ذات يتصف الله بها ولا يتصف بمقابلها، أزلا وأبدا، أزلية أبدية، يدل على جميع ما يتعلق به العلم، نعم، وليس الأمر على ما نعهد بما نظن من لفظ الكلام، وليس على ما نعهد من نطق وتركيب عبارات وحدوث وصوت إلى غير ذلك، وليس المراد بكلامه تعالى الواجب له تعالى الألفاظ الشريفة المنزلة على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن اللفظ المنزل مخلوق، لأن هذه حادثة لفظية، نعم، انتهى. وقال الشيخ جوهر بن حيدر في كتابه الجواهر الحيدرية: الكلام هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، منزهة عن الحروف والأصوات والإعراب والبناء والتقدم والتأخر وغير ذلك من شؤون الكلام الحادث، تتعلق باستعمال الآلة أو الآلات كاللسان والشفتين، نعم، تتعلق بجميع المعلومات الثلاثة تعلق دلالة، وفي كفاية العوام، وليس المراد بكلامه تعالى الواجب له تعالى الألفاظ الشريفة المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، قوله وليس المراد بكلامه يعني في هذا الموضع، لأننا نتكلم عن الصفات لا يراد به اللفظ المنزل عينه، يعني إنما اللفظ المنزل عبارة عنه، فلذلك تحتاج عبارات العقيدة إلى دقة، والذي منكم أحبابي لم يضبط عبارة أو لم يفهم عبارة في كل الكتاب، كما يحصل معنا أحيانا نقول إن شاء الله يتكشف لنا معناها شيئا فشيئا، أو نعيد فهم المسألة في موقع آخر، موقف آخر، درس آخر، المهم أن تضبط الآن، ثم ما لم تضبطه تعيد إن شاء الله ضبطه. نعم. لأن هذه حادثة والصفة القائمة بذاته تعالى قديمة. اللفظ حادث والصفة أزلية. وهذه مشتملة على تقدم وتأخر وإعراب وسور وآيات. يعني هذه التي نزلت على النبي، الأحرف صور فيها تقدم تأخر، مبتدأ مختتم، إعراب تشكيل، فيها أيضا يقال سورة مجموعة آيات فيها جمل، آية آيات. نعم. والصفة القديمة خالية عن جميع ذلك، يعني لا توصف بذلك، لا يقال فيها هذا إلى آخر عبارته، أي لأنها واحدة لا تعدد فيها ولا تركب. وقال الشيخ جمال الدين فقيه رحمه الله تعالى في كتابه نجم المنير في إرشاد من يريد السفر إلى الآخرة ويسير، متكلم بكلام قديم أزلي ليس بحرف ولا صوت ولا يشبه كلام مخلوق بوجه من الوجوه، انتهى. نعم يا أحبابي، يا أحبابي، الله تبارك وتعالى من علينا وعليكم إن شاء الله تعالى نجدها في صحائف الأعمال على ختم هذا الكتاب، وإن فاتنا أو نحن يعني تجاوزنا بعض الأسطر هذا في الختام، وهذا أيضا مما يعني أحببت أن يكون في خاتمة هذا المجلس المبارك أمام قبر شيخنا رضي الله عنه ونفعنا به، والذي أجازنا وأجاز مشايخنا وكثير من أحبابنا وكبار تلاميذه رضي الله عنه، والذي يصل سنده إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل، كذلك إلى هؤلاء العلماء الذين نقلنا عنهم في هذا الكتاب من مسائل في مختلف هذه الفنون، والحمد لله رب العالمين. في النهاية حتى تكون أنت حصلت الكتاب جملة إن شاء الله تعالى، سواء بالسماع كما حصل أو بإذن الله كما سأفعل الآن بالإجازة، الآن بإذن الله تبارك وتعالى أنا أجيز من حضر معي ممن يشارك معي، وأرجو أن تدعو لأحبابنا الذين يسهرون لإنجاز هذا العمل، الله يقويهم ويبارك فيهم، وأحباب الذين قرأوا معي هذا الكتاب وهذا العلم النافع التي نسأل أن ينور قبورنا به إن شاء الله عز وجل. فأقول أجزتكم بهذا الكتاب، عندها أنتم تقبلون إن شاء الله تبارك وتعالى، فأنا أجيز من حضر هذا الدرس سواء في المجلس هذا أو في من يسمع تسجيلي هذا ولو ليس في اليوم الذي بث فيه الدرس، يعني كل من يسمع الدرس هذا يصح عند بعض العلماء، أنا أجزته بهذا الكتاب على شرطه عند العلماء نفائس المحاضرات، هذا جواهر عقيدة المسلمين مؤيدة بالأدلة النقلية والعقلية. فادعوا الله تعالى لي ولأحبابي ولإخواننا، وأنا أدعو لكم، وبارك الله فيكم، ولقاؤنا بإذن الله تعالى سنبدأ بكتاب جديد يعلن عنه قريبا، تسمعونه بإذن الله، تشاركون بإذن الله عز وجل بسماعه ونشره. وأرجو منكم أمرا، كل من فاته شيء من المحاضرات أو جزء من المحاضرة يرجع إليه، موجود على الصفحة وموجود على كذلك تستطيع إنزاله، وقد أنزله الكثيرون عندهم على يعني اللابتوب أو مواضع عندهم وضعوها حتى يرجعوا إليها حتى يضبطوا بها ما فاتهم. فبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وعلى صبركم على تحمل الوقت، وجزاكم الله عنا وجزا شيخنا عنا خيرا. وآخر المجلس يا أحباب نختم بالدعاء بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، دعوناك يا ربنا بسيدنا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين، ودعوناك يا ربنا بجبريل وميكال وسائر الملائكة المقربين، وسألناك يا ربنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأولياء الصالحين، وسألناك يا ربنا بسيدنا أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسائر العلماء العاملين، وسألناك يا ربنا بسيدنا أحمد الرفاعي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ البدوي والدسوقي والشافعي والنقشبندي وبشيخنا الشيخ عبد الله الهرري أن تمدنا بأمداد نبيك محمد وتعطف قلبه علينا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، وافتح علينا فتوح العارفين نحن والسامعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، إلى الملتقى إن شاء الله عز وجل في كتاب بعد هذه النفائس إلى نفيسة أخرى.